آلهتكم ولا تذرن ولا يغوث ويعوق ونسر ولا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين إن تذرهم يضلوا عبادا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا رب اغفر لي وقال نوح رب لا تذر سيارة إنك إن تذر أم يضل عبادك ولا يهلك إلا باد كفار اغفر لي ولوالدي دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد رب اغفر لي رب رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين منين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا